إذا توفرت شروط إسقاط الولاية لابد. نعم. المعاملة أيضا رجل إذا بيع بيت غصبا لسداد دينه فهنا دينه يسقط عنه الدين. والبيع تصح أم لا؟ البيع صح مع أنه غير راضي، لكن لما كان الإكراه بحق جاز. في الطلاق من يذكر لنا في الطلاق؟ هل يمكن أن يكون طلاق يكره فيه الإنسان ويصح؟ هذه مسألة يمكن أن يلغز بها، قال فلان أكره على الطلاق ووقع طلاقه، صح؟ هي موجودة هذه، لو ضبطتم هذه المسائل، فلان رجل أكره على الطلاق ووقع طلاقه، من هو؟ يلا يا بدر. آلى من امرأته أو زوجته، نعم. ما معنى آلى؟ خطأ. هل آلى بمعنى اعتزل؟ ها؟ الإيلاء ما هو؟ ها؟ تألى حلف. الإيلاء هو الحلف، إذا حلف بالله يمينا صحيحة ألا يمس، هذا يسمى إيلاء. أي هذا؟ نعم. أي هذا؟ لا، أن هذا من هذا، بارك الله فيك. الظهار تشبيه الزوجة بمن تحرم عليها للتأبيد، أثر يشبهها بأمه أو بأخته، نعم، أو بجدته، يريد أن يمتنع منها أصلا. لا لا لا، يقول لها أنت كذا، فهمت؟ يريد أن تبين منه بينونة كبرى، هذا الذي كان عليها الجاهلية. أما الإيلاء فالإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته، وهذا يقع كثيرا عند الناس، يحلف يقول والله لا يمسها، فإذا حلف نقول هنا ورفعت القضية إلى القاضي ولم يقع المسيس وتضررت المرأة، فإن القاضي يضرب عليه مدة من الحلف، من رفع القضية، من رفع القضية في خلافه في الحقيقة، من رفع القضية من هذه المدة يضرب عليه مدة كم؟ 14. الدليل قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 14، فإن فاءوا يعني إن عادوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بعد 4 أشهر يقول فيها عندك الآن مدة مضروب عليك 4 أشهر، إما أن ترجع وتمس تتق الله تعالى، وحينئذ إذا مس وش يلزمه لأنه حلف كفارة يمين، وإما إذا جاءت مد نهاية 4 أشهر يدعى للمحكمة وتدعى المرأة وقع المسيس قالت لا، هنا يطلقها عليه، لا يخير، خير ما يطلق عليه بل يخير، خير يقول له الآن يلا، هو الآن لا يترك له يعني الخيار إلا لأحد أمرين، ما في ضرب مدة أخرى، لا الآن يقول له إما أن تمس الآن والكفارة يمين أو تطلق، ما في إمهال جديد، فإذا قال لا امتنع، وإذا قال أنا ما أبغى أن أطلق أنا أريد أن تبقى كالمعلق هكذا أجيبه، ليس لك الخيار، تكره على طلاقه، والطلاق حينئذ صحيح أم لا؟ صحيح. إذن الطلاق المكره عليه يصح في حالة واحدة هي هذه، فهمتم؟ وقد يكون أيضا في حالات أخرى، مثل لو خلعت منه وهو مكره بسبب الخشية عليها منه، يعني مثل أن تكون هي دينة واستتيب هو ولم يتب وأمهل فلم يرجع إلى الله وأحيلت المسألة للقضاء، جاز لها أن تخلع نفسها منها بأن ترد عليه المهر وتطلق نفسها منه ولو كان كارها، يعني قد يكون يحبها بالنسبة لجمالها وهو كارها أن يطلقها، لكنه لا يصلح وليس أهلا لها، فهنا كما قال تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذه المسألة تسمى الخلع، فتخالع نفسها منه بأن ترد عليه المهر وتطلق نفسها منه، وتطلق نفسها منه إذا رفعت القضية للقاضي أو رفع وليها، والقاضي يطلق عليها حتى ولو كان مكره، لا لأنه إذا استتيب ولم يتوب هل نترك مؤمنة صالحة تحت فاسق؟ أجيبه، خاصة فسقه يكون متعدي، مثل يكون سكير أو يكون يعمل عمل قوم لوط والعياذ بالله، أو يزني. لا، نقول هذا نطلقها عليه. ها؟ إيه؟ ولو كان مكره. إذا الطلاق، نعم، الإكراه بحق هذا الذي أخذنا. نعم يا كبار. ليس بإكراه، وهذا إكراه ليس بحق. نأتي إلى القسم الثاني. هذا في تفصيل. ماشي. نعم، لأن في بعض المحظورات خاصة في الأفعال، لأن في بعض المحظورات لا تبيحها في الرواتب. لا لا لا، ما ذكرنا هذا. القسم هذا انتهينا منه. في بعض الأمور يعني حتى ولو أكره. ذكرناه. نأتي القسم الثاني. نعم. الثاني قلنا بالكراهة بغير حق، وهو ينقسم إلى قسمين، التصرفات القولية وفي الأفعال. أما في التصرفات القولية فقلنا هو كان أثر له وهو معتبر. بالاتفاق. ها؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ التصرفات القولية في الإكراه الذي ليس بحق متفق عليه. في التصرفات القولية، ها؟ قال جمهور العلماء، قال جمهور العلماء في التصرفات القولية مثلا يلا لا اي نعم او الكفر. نعم. من قال قول ذا كفر وقلبه مطمئن كما جاء في الآية، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وقلنا انه لا شيء عليه. وقد ذكرنا في الحديث كما ذكر كما ذكر في الحديث لعمار بن ياسر قال له فرجع فعد، فهذا دليل على ان لا شيء عليه. انت ضربت اعلى مثال صحيح ام لا؟ نعم. إذا قال لا يقع. نعم، مثال آخر شاف القول لو كان يكره على بيع بيته، إما تبيع بيتك أو نلحق بك ضررا، فهنا إذا باع بيته فهذا البيع لا يصح، والبيت لا يزال ملكا له. نعم. لا بالقول، لأنه سوف يتلفظ، قل بعت ينعقد العقد لفظا جديد. والله ما سمع. نعم، ايش قلنا فيها؟ يسلم ولا ما يسلم؟ لا، يثبت. نعم، مثال من ثبت في هذه المسألة؟ الإمام أحمد. نعم. أنه يكون متحقق الوقوع. هل في ضابط آخر؟ نعم. قلنا الذي يكره والذي يعني الذي يكره الشخص والذي يلحق الضرر به ويكون ويهدده فيكون هذا التهديد متحقق الوقوع. قلنا ليس في تقسيم كما ذكر الحنفي، فالإكراه هو إكراه واحد. الحنفية ماذا قالوا؟ قسموا إلى قسمين، إقراء ملجئ وإقراء غير ملجئ. الملجئ ما هو؟ سفيان؟ يعني إذا أكره إما أن يقتل أو يقطع منه عضو، قالوا صح. والغير الملجئ ما دون هذا مثل الحبس وأخذ المال والضرب، هذا غير ملجئ يقولون. والصحيح أن الكل ضرر، أن الكل ضرر، لأن عمار بن ياسر الحقيقة أكره بالضرب. أكره بالضرب أم لا؟ يعني أكره بالضرب والتعذيب. ما الذي اشترط ذلك؟ نعم، أحسنت. ماذا قال؟ قال إذا استطاع ينبغي أن يدفع عنه الإكراه ما استطاع ولو كان ذلك بالهروب منه، وهذا صحيح. ينبغي أن يدفع ولو بالهروب منه، صحيح أم لا؟ قلنا إذا جبر على هذا الشخص أن يسب شيئا ما، لا بمجرد أن يرى مثلا إكراه ينهار. الضبط كنا ضبط رضا وترفض، لابد أن يكون راضيا. هذه المسألة ذكرناها. نعم. هذا اشترطه كثير من العلماء ولا بعضهم؟ بعضهم اشترط أن يكون الشيء مما تبيحه الضرورة، يجوز له. هذا في الأفعال، هذه الأفعال ما مضينا، أنهينا احنا التصرفات القولية. طيب في الأفعال، يلا غرب. ذكروا مثلا قضية الزنا، مسألة الزنا، يعني قال هذه يعني ليس من الأشياء التي تبيحها الضرورة، فلا يعني يقول الإنسان يعني يكره على الزنا، فلا أنا أقول صحيح أنه لا يزني. لا أكره على الزنا يزني؟ يعني في خلاف الحقيقة. من العلماء من قال؟ يلا من يزيد؟ لا إثم ولا حد، صحيح؟ نعم. هذا قول من؟ قول جمهور؟ أي لا إثم ولا حد. قد يقول هذا استمتع والعياذ بالله. ماذا نقول؟ الحد يدرأ بماذا؟ الشبهة. وأما الإثم فإن الإثم لم يترتب على من كفر، فما دون الكفر كالزنا من باب أولى. هل يستدل له بشيء؟ يلا يا هو ابن أبي بن سلول. نعم. سلول أمه وقيل أبوه. كانت له أمتان فكان يكرههن على البغاء، فنزل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا، على البغاء، إن أردنا تحصنا ومن يكرهن فإن الله لتبته. الظاهر أنك لازم تراجع سورة النور. نعم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فالنظر من بعد إكراههن غفور رحيم. نعم. فقلنا يعني هاتان الأمتان كرهت على البغاء، وقال الله تعالى غفور رحيم عليه ما شئت. صح؟ نعم. وهذا ها؟ لا حد ولا إيه. هذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم حديث جابر قال نزلت في، هو الذي صرح قال نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول. لأن الآية قد يقرأها الإنسان يقول هذه والله من المتشابه. كيف كانوا الصحابة؟ كانوا نقول لهم ما هو الصحابة؟ ها؟ وفتياتكم ليس فتياتكم يعني بناتكم، بل ها؟ يعني كان يقال غلام فلان، يعني ايش؟ عبده ومملوكه، فتاته أمته. وإذ قال موسى لفتاة. نعم. رجل على أن يسجد لصنم يعني هذا يعني متجه القبلة، هذا يسجد من ذلك لله. فالعلماء قالوا لماذا يقيد عن القبلة حتى ولو كان الزرورة كلها، لأن الله تعالى قال أي ما تقول فلم وجه الله، حتى ولو أكره يعني في غير اتجاه القبلة وهي الصنم لا يجد ولا شيء عليه. وهذا يحتاج إلى يعني أن يكون مكرها وأن يكون عالما بهذا، لأنه تعرف هل العام يرد عليه هذا الشيء؟ لا. نعم. أي هذه مشكلة. الآن قسمنا المسألة إلى قسمين، فتقسيم العلماء إلى ما تبيحه الضرورة وما لا تبيحه الضرورة معتبر. فالزنا إذا أكره عليه، يعني لو قيل له نطخك يعني نطلق عليك النار، وإلا يعني إما أن تزني بها الآن وإلا نطلق عليك النار، نعوذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى لا يفتننا، وهب أنها أخته أو أمه. أيوه هذا وقع. أيوه هذا وقع، وقع في كثير من سجون البلاد العربية. نعم. والله إذا قال قائل بأنه لا يفعل ويموت لكان إيش؟ نعم، لأن الإنسان إما أن يعيش حياة كريمة وعزيزة، صحيح، ضربة بالسيف فيموت الإنسان فيها عزيزا ولا يتجرع الذل، يعيش حياة الذل حتى يصدق فيه، أو يكون ممن قال الله فيهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني بأي ثمن يريدون العيش، فلو صمد لكان أحسن. طيب إيش قلنا؟ لو أكره على قتل شخص ما الحكم؟ يوسف يكره، قيل لو تقتل ولا إما أن نقتلك أعلى أنواع الإكراه إتلاف النفس، إما تقتل وقتلناك. يقتل، أعوذ بالله، إن شاء الله ما تكره أنت حتى تقتل الناس، حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذا أشنع، ما يهم إذا قيل له أقتل ولا قتلناك يقتل، اللهم لا تسلطك علينا إن شاء الله. أحسنت، لأن نفسه ونفس الغير في الحرمة سواء. لا قول واحد وعلتان، العلة الأولى أن نفسه ونفس الغير سواء في الحرمة، القول الأول، العلة الأولى، القول الأول يعني على التعليل أن نفسه ونفس الغير سواء في الحرمة، الثاني لا يجوز أن ينجي نفسه بإهلاك غيره، لا يجوز أن ينجي نفسه بإهلاك غيره، مثل لو مثلا جاع جوع شديد حتى أنه لو وجد يعني التراب لأكله ومعه صديق حي، هل يلتقم صديقه يأكل؟ قل لنا لو لم أكلت لو لم أكلك لهلكت. أجيبه لا. نعم، إذن لا يجوز له أن يمتثل. ومن ذلك قلنا الجيوش إذا انضم إلى جيش ولو عربي إسلامي مسلم فإنه لا يجوز أن يقدم على قتل الأنفس المحرمة، ولا يقول هذا أنه مكره. كثير من الناس يقع في العظائم والعياذ بالله. طيب لو أنه أكره على تعذيب شخص هل يعذب؟ يقول أنا عبد مأمور، ها؟ والعمل عبادة، بعد ذلك يقول العمل عبادة. نقول إذا كان هذا المعذب تعذيب أولا شرعي، ثانيا أنه بحق لا بأس، وليس ولا يضع في ذهنه شيء، مثل لو كان مثلا ضابطا في المباحث وقد وكل ببحث مجرم منحرف مروج للمخدرات قاتل نفس، ولا سبيل لأن يقر هذا المجرم إلا بش بإيلامه شيئا ما، لكن تعذيب شرعي طبعا، ما يكون تعذيب وحشي يعني ضربه أو ركله مثلا ويجنب ضرب وجهه مثلا أو إيلامه بصوت لا بأس، وهذا موجود حتى وجد حتى لعهد عمر بن الخطاب بحق. هذا الجاني لا بد من الاقتصاص منها، من إذا كان هو جاني ومجرم ويخفي إجرامه ولا نستطيع أن ندفعه للإقرار بما فعل إلا بهذه الوسيلة ماذا نصنع؟ يؤلمه، وقد ذكر ذلك الفقهاء قالوا يؤلم، أما إذا كان بغير حق فلا يجوز، لا يجوز، لأنه يحتمل أنه إذا عذب لأتلفه، فهو لأن التعذيب طريق الموت، طريق الموت، فلا يجوز، لأنه هب أنه بدأ يعذبه مثلا بالصعق الكهربائي والعياذ بالله وما أشبه ذلك ويموت بين يديه كما يحصل يوميا، ماذا نقول؟ نقول أنت قاتل النفس، لا تقول أنك مكره. ثم هذا الأمر الذي يصدر هيك ليس بإكره أصلا. ولذلك لو أقيمت الحدود لضرب عنقك قصاصا. هي المباشر هو الذي يضمن. نعم يا في خلاف. نعم في خلاف. المشهور من المذهب انه على الاثنين على الذي اكره وعلى لكن استثنوا مثلا قالوا الا ان يكون الذي باشر كالآلة ذكرها العلماء هذا يعني كالآلة كيف يعني مثله قال لو اخذوه وضربوا به ضربا ياخذونها مكتوفا ثم اخذوه هكذا وضربوا به فبسبب الضربه مات ذاك الرجل قالوا القصاص على من ليس على من ضرب به لأن المضروب به كالآلة الآن ما تحرك ولا فعل شيء من الذي ضرب به أما المضروب به فليس عليه شيء. طيب لو أكره على حلق اللحية احلق لحيتك وإلا سجناك. طيب احلق لحيتك وإلا فصلناك عن العمل. رويدا رويدا قل إذا كان هذا الرجل كان يشتغل على أولاده على أسرته وكان لا يستطيع أن يجد عملا آخر آخر فيحلق لحيته حتى يجد عمل آخر ماذا قول؟ قل إذا لم يجد غيره هو إذا لم يجد غيره لا مسألة حاجة المسلمين إذا لم يجد غيره جائز أما إذا وجد غيره فإنه لا يحلق فإنه لا يحلق فهمتم؟ طيب لو أكره على ترك صلاة الجمعة لا تضحكوا يا جماعة نسأل الله لا يبتلينا كثير من إخوان المسلمين يعانون موظفين في وظائفهم يمنعون صلاة الجمعة لو صلى الجمعة لرفض من عمله يكون يعني مرسم في الإدارة مشكلة هذه. ماذا نقول الجمعة آكد ولذلك نقول إنه يترك العمل ويصلي صلاة الجمعة لابد لكن نقول اسعى قبل كل شيء في أن تصلي بتنظيم الوقت لأن كثير من الناس قد منع منها فلو كلفه الأمر أن يتركها يترك العمل لأن استجابته لأمر الله أوجب في هذه الحال وهذا ليس بإكراه إلى درجة إيش إتلاف النفس أو ذهاب الأعضاء لأن الرزق قد تكفل الله به فنقول قد يجعل الله تعالى لك رزقا في مكان آخر فإذا قلت ليش فرقت الآن بين اللحية وبين الجمعة نقول الجمعة آكد لأنها فريضة من فرائض الله بالإجماع كما نقل الإجماع على ذلك العراقي بنص القرآن والأخرى أيضا واجب من الواجبات أو شبه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الواجبات تتفاوت الأخرى فريضة بنص الكتاب والسنة والإجماع والثانية مختلف فيها بين العلماء لأن بعض العلماء يرى أنها سنة وإن كان القول شاذ وضعيف فالجمعة أوجب فلذلك نرى أنه إذا أكره لا يشتغل والله سيغنيه من فضله لأن الله قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون انتهى شوف ما أحسن هذه الخاتمة الآية الفواصل قلنا لابد من العناية بها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع شو ما قال فذروا البيع واسعوا إلى ذكر الله إيش قدم السعي إلى ذكر الله كأن النداء هو الذي جعله يترك بيعه وذروا البيع وانظر كيف ذروا البيع قرنت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وما قرنت بي فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والله عز وجل قال قل أأنتم أعلم أم الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما دام أن هذا خير لي خلاص انتهى، لا التفت لا يمينا ولا شمالا، فهو خير لي. لكن لا نقول اخرج على طول من الوظيفة، سل لها التيسير وحاول أن تجد حل لنفسك. فإذا لم يكن إلا بالخروج فلتخرج، والله سيغنيك من فضله. طيب ايش رأينا؟ نعم، هو لكل عندنا قاعدة عامة، فاتقوا الله مستطاع. كل شيء كلفنا به علينا أن نأتي به على أكمل وجه، فإذا لم نستطع نأتي به على وجه أقل، وهكذا. فإذا أكره أو خير يقال إما أن تقصر وإما أن نرفضك، ماذا يصنع؟ في كل الأحوال ينبغي أن يبحث عن شغل آخر، فإذا لم يجد إلا بتقصيره فليقصر، والتقصير أهون من الحلق. نعم. نعم. هو ليس المسألة كافر أو مسلم، مسألة الإكراه حاصلة من كافر أو مسلم، بل بالعكس إذا وقعت المسلم هي أشد أنك، أشد أنك. هو الكفر الذي يعتبر وقوعه من كافر، حينما أخبر عمار بن ياسر الإكراه الذي حصل، حصل من من؟ من صناديد الشرك ولا من المؤمنين؟ لكن اليوم صارت المسألة بالعكس، قد يشتغل عند كافر ولا يكره على، لا يكره على ترك دينه أو شيء من أوامر دينه، ويكره المسلم الذي يقول إنه مسلم ويتسمى بالإسلام ويتغنى بالإسلام. هذا موجود أم لا؟ موجود. انظر أجل مثال، اشتغال يوسف عليه الصلاة والسلام وزيرا على المالية تحت ملك مصر، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وش كان الملك؟ كان كافرا بالاتفاق، انتبهوا، كان كافرا ولا أي؟ كان كافرا، لأن ما ذكر فيما ذكر الله عنه في التلفظ بشيء من ذكر الله كان السبيل كتلفظ المشركين، ما أدري في أي آية. في دين الملك إلا يشاء الله، لا هذه مسألة أخرى. الحاصل أنه كان كافرا واشتغل، وقد استدل القرطبي وغيره بجواز اشتغال المسلم تحت الكافر، كاشتغال من تحت عقبة بن أبي معيط، ها؟ خباب بن أرد تحت، في صحيح البخاري تحت العاص بن وائل ولا عقبة بن أبي معيط؟ أظن عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط اشتغاله تحته، ثم خيره في أن لا يعطيه، قال إنك لا تنال الأجرة حتى تكفر بدين محمد، قال ما أكفر به. طيب نقول ما يكره يوسف عليه الصلاة والسلام على طاعة الله ولا على دعوة الناس إلى الله أصلا، ولا على تسيير الأمور المالية على وفق ما يريده الله. واليوم قد يكون تحت مسلم وما يستطيع، مشكلة. نعم لا يصح، هذه مش هذه كذلك من مداخل إبليس. سمعوا أنه من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه، قالوا ثلاث ما هو اثنين واحد، نقول هذا ثلاث اثنين أو واحدة. هو لو ترك واحدة فقط، لو ترك واحد بلا عذر شرعي لا أثم، يعني هذا أقصى شيء يترتب عليه هذا الوعيد. لكن ليس معنى أن هذا إذا وقع ما هو أقل لا يثبت الإثم، الإثم ثابت، الإثم ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم، أو لا يختمن الله على قلوبهم. والذين انصرفوا حينما أقبلت العير حملة بما عليها من التجارة والطعام والميرة، وتركوه صلى الله عليه وسلم قائما ولم يقوا معه إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر، ها ها قال والذي نفسي بيده لو لم يبق منكم أحد أو لو انصرف كلكم لسال بكم هذا الوادي نارا. فهمتم؟ فالمسألة عظيمة ليست بهينة. إذا كان الذي يحضر في الجمعة متوعد بأنه لو تكلم ولم يركز ولم يسمع بالوعيد، فما ظنك بمن لم يأتي من الأصل؟ هذا حاضر وقال لصاحبه أنصت اسمع، يقول فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، من لغى فلا جمعة له. وليس المراد أنه لا جمعة له أنه ينبغي أن يصليها ظهر، لا، أنه ليس له أجر الجمعة وله يعني قدر ما تبرأ ذمته بأداء الفريضة فقط، أما أجر الجمعة فلا، كأنه صلىها ظهرا. هو الجمهور يقولون لا يعيد، خلاف لقول بعض الظاهرين أنه يعيد. أما إذا تكلم والإمام يخطب، فقد شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالحمار الذي يحمل أسفارا، مثل الذي يقول لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت أو ما أشبه ذلك أو يخاطب، مثله كمثل الحمار يحمل أسفار. الحمار يحمل أسفار، شنو الأسفار؟ هذه الكتب، هذه الأسفار، تأتي الحمار وتعب عليه هذه المكتبة كلها كتب تفسير وعقيدة، ربما يقف يبول أو يتغوط أو يصير ينهق في الشارع هو لا يحمل ظهر صحيح البخاري. هل يفقه الكتب التي يحملها؟ كذلك هذا الذي يتكلم أو يعبث أو لا يركز، لأن الذكر يلقى والملائكة تنصت وهو يعني لا يلتفت إلى ذلك. نعم، ما في عذر والله، والله لا. إذا بلغ الإنسان صار مكلفا مخاطبا بالتكليف الشرعي يجب عليه أن يحضر، لا بد. لا بد للمسلمين أن يوجدوا لأنفسهم حلولا، لا بد. الدين كامل ونحن فينا النقص، هل نطالب هل ننقص من الدين أم نحن نطالب بأن نكمل أنفسنا؟ نعيد هذه الكلمة، الدين كامل والنقص، احفظوا هذه الكلمة جيدا، الدين كامل والنقص فينا، هل نطالب بالدين أو نطالب الدين بأن ينقص أم أننا نطالب أنفسنا بالكمال؟ الثاني، أنت تطالب نفسك بالكمال، فإن استنكفت واستكبرت لا تضر نفسك، لأن طاعتك لا تنفع الله، صحيح؟ الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. شوف سبحان، انظر إلى العظمة والكبرياء. ولو أن إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، كلهم فجار، كل ما على الكرة الأرضية، ما نقص ذلك في ملك الله شيء. إذن المسألة كما قال الحسن البصري، يا ابن آدم إن دينك هو لحمك ودمك، فحافظ عليه، لأنك لو لم تحافظ عليه فقد أهلكت اللحم والدم. الله أكبر، دينك لحمك ودمك في الحقيقة. ليش؟ أجيبوا جماعة، لأن الإنسان إذا قام به نجى لحمه ودمه من عذاب الله، وإذا لم يقم به فكأنما أهلك لحمه ودمه. قد صدق رحمه الله. يلا ما نجعل الدرس درس واحد، احنا في الأصول الآن، أظن أن أنهينا المناقشة. إيش بقي؟ يلا، المؤلف أن هذه الموانع فيما إن كانت بين العبد ورب في حق الله، لأن حق الله مبني على العفو والرحمة، أما إذا كانت بين المخلوقين فإنه يضمن، فإنه يضمن، لأن قلنا حق حق العبد أو بين المخلوقين مبني على المشاحة. ما يترتب على هذه الموانع من تلف، فإن كان في حق الله أجيبه فلا ضمان. لماذا؟ طيب أنا أوقفك الآن لأسألك وأقول لو أن إنسانا قتل صيدا وهو محرم غير متعمد، يعني خرج من الحرم فداس حمامة فقتله هو محرم متلبس بالإحرام. يلا الجواب. نعم لا نريد خلاف، ما نريد الراجح. في من قال أن هذا الذي قتل سيدا بحر يترتب عليه إثم ويترتب عليه مقت الله، كذلك لا يترتب عليه إثم، لا يترتب عليه إثم. لا، ولكن الآن الجمهور ماذا قالوا؟ ليس عليه مقت الله ولكن عليه جزاء. عليه الجزاء. علته عندهم علتان. لا، عندهم علتان في ثبوت الجزاء. رتب على قتل الصيد شيئين، ونقمة الله، ومن عاد فينتقم الله منه. فإذا انتفى موجب أحد السببين وهو موجب المقت والانتقام بقي الجزاء لأنه أتلف. صح. والصحيح أنه لا شيء عليه، وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد. الصحيح أنه لا شيء عليه إذا قتله غير متعمد، لأن الله جعله شرطا فكان هذا كالتخصيص للحكم، وهو تخصيص متصل. كذا تخصيص بماذا؟ بالحال. ومن قتله منكم متعمدا، هذا تخصيص لا شك، فدل ذلك على أنه إذا لم يقتله متعمدا فليس عليه شيء. فإن قلت ألا تقاس المسألة على قتل النفس غير المتعمد؟ فالإنسان إذا قتل شخصا غير متعمد فإن عليه الدية يدفعها لأهله، تقوم النفس وعليه الكفارة. عليه ماذا؟ عليه الكفارة أيضا، تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله، إلا أن يصدق. نقول لا قياس، لا قياس في مثل هذه الأمور، لا قياس لا في العبادات ولا في ثبوت الكفارات، لأن الكفارة تعبد لله، لكنه تعبد بماذا؟ بروح العقوبة. كذا؟ نعم. لا تثبت كفارة لشيء قياسا على أخرى، لأن الأصل براءة الذمة، فهذا قياس مع الفارق. والنفس البشرية له حرمة بخلاف البهيمة. والنفس البشرية لها من؟ لها عاقلة. مش معنى لها عاقلة؟ أحسنت، لها أهل وعشيرة، بخلاف الحيوان ما نقول عنده أهل. أيوة، لكن ليس لا تعد عاقلة شرعية، العاقلة الشرعية عاقلة الناس. نعم. وحق الله يسقط في الجهل والكراهة والنسيان، وحق العباد وحق الناس لا يسقط إلا إيش؟ حقوق الناس لا تسقط إلا إذا أسقطوها. صحيح؟ إذا أكره على إتلاف مال الغير فأتلف، ماذا نقول؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن؟ إلا يضمن إلا إذا أسقط صاحب الحق حقه. صحيح؟ نسي فأتلف مال شخص، أو أخطأ، يعني استعمل شيئا يظنه أنه لنفسه فتبين أنه ليس له، في إثم؟ لا إثم، لكن عليه الضمان؟ نعم عليه الضمان، عليه الضمان، لأن هذا حق للغير، حق للغير. طيب، تعدت عجماؤه على ملك الغير، هذا ليس مفعل ولم يقصد، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، كما في قصة داود وسليمان، نفشت فيه غنم قوم، نفشت يعني أكلت بالليل، فضمن صاحب الغنم، ضمن. لا يدع لك قوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، هذه فيما بينها، صحيح أم لا؟ يعني أن الآن، طيب لو أنه عنده كلب وعض ولدا صغيرا فقتله، هل نقول الكلب هذا يقام عليه الحد، يضرب عنقه هو يقتل أحسن. هو لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في مسند أحمد وغيره قال لولا أن الكلاب أمة تسبح لأمرت بقتلها، لولا أنها أمة تسبح تنبح، نقول تنبح وقد يكون ينبح وسبح. طيب نقول يضمن لأنه لأنه صاحبه، كان ينبغي عليه ماذا؟ أن يحكم وثاق. إذن بهذا أظن تمت المناقشة في باب النهي، لنبدأ إن شاء الله تعالى غدا باب العام. يلا والإخوة الذين التحقوا وهم جدد عليهم أن يركزوا، لأننا ما زلنا في بداية الكتاب ما وصلنا حتى إلى النصر. يكفي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول باب العام. تعريفه: العام لغة هو الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم، فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات، كقوله تعالى فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. بعد أن رأينا النهي وما يتعلق به وكذلك الأمر، ننتقل إلى هذا الباب الجديد من أبواب أصول الفقه، وهو من أهم الأبواب، وهو العام. العام اسم فاعل من عم يعم، ففي اللغة هو الشامل، فتقول نداء عام يعني شامل، حكم عام يعني شامل، فهمتم؟ هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فيقول اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم. اصطلاحا اللفظ المستغرق، إذن هو لفظ خرج به الصوت لا يسمى عاما، فهو لفظ. ولذلك نقول إن هذا الباب أو إن هذا البحث متعلق بالألفاظ. ولذلك قال العلماء إن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ، والمعنى من عوارض الألفاظ يعني من صفات الألفاظ. العام والخاص والمطلق والمقيد، كل ذلك من مباحث الألفاظ. ولذلك يقول العلماء إن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ، والمراد من عوارض الألفاظ أي من صفات الألفاظ، يعني أن العام صفة لهذا اللفظ. انتبهوا، وقد نقل ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء على أن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ، والحق أنه عند التحقيق نجد أن القاضي أبي يعلى وهو من الحنابلة يرى أن العموم والخصوص من معاني الألفاظ، نعم من عوارض المعاني، من عوارض المعاني لا من عوارض الألفاظ. والصواب ما قدمنا، فهو قول جمهور العلماء، وهو قول الآمدي في كتابه الإحكام وغيره من أهل العلم، أن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ يعني من صفات الألفاظ. وعندنا تعبيران للعلماء: عموم وخصوص، وأعمية وأخصية. فالأعمية والأخصية عوارض المعاني، والعموم والخصوص من عوارض الألفاظ. نعود إلى قوله اللفظ، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. هذا تعريف عرف به المؤلف، وقد سبقه في ذلك طائفة من العلماء، وليس هذا التعريف متفقا عليه. قال اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، لفظ مستغرق لجميع أفراده بلا حصر. ويعبر بعض أهل العلم في تعريفهم للعام بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة، لفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة. حط بالك، اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة. فتعريف أبي الحسن أبي الحسين البصري مثلا، قال اللفظ المستغرق لما يصلح له ولم يزد دفعة واحدة. وعرفه الغزالي في كتابه المستصفى فقال العام هو اللفظ الواحد الذي المتجه إلى شيئين فصاعدا، لفظ واحد متجه إلى شيئين فصاعدا. هذا تعريف صاحب المستصفى، فهو لفظ يعنى به ماذا؟ يتجه إلى شيئين فصاعدا. وقد وافقه صاحب الروضة ابن قدامة صاحب روضة الناظر فقال إن العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، أضاف كلمة مطلقة. وهذه التعريف في الحقيقة تتقارب. إذن عرفنا أن العام لفظ المستغرق لجميع أفراده، المستغرق يعني الذي يتناول جميع الأفراد، جميع أفراد ما تضمنه هذا اللفظ، هذا المراد لجميع أفراده بلا حصر. طيب قال بعضهم دفعة واحدة، لماذا؟ احترازا من البدل، لأن العام عند التأمل نجده أنه نوعان، أو لأن العموم نوعان، عموم شمولي وعموم بدلي، وهذا عند أهل اللغة، فالشمولي والبدلي عند اللغة سواء، لكن عند الأصوليين مختلف. بحثنا في هذا الباب عن أي النوعين؟ عن الشمولي أم البدلي؟ الشمولي. ولذلك قال المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. ومثل لذلك بقوله إن الأبرار لفي نعيم، يعني جميع الأبرار، ما في شيء مستثنى، جميع الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم. فخرج بقولنا هذا المحترز الأول، فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم. أسماء الأعلام لا تدل على العموم، فإذا قل جاء زيد كم هذا؟ واحد. قام عمرو واحد. فأسماء الأعلام لا تدل لا تدل على العموم، بل تدل على الخصوص. ولذلك قال ما لا يتناول إلا واحدا، لأن العلم يتناول واحدا فقط. والنكرة في سياق الإثبات، هذا محترز ثاني. النكرة في سياق الإثبات، الأسماء إما أن تكون معرفة وإما أن تكون منكرة، تعرفون هذا. فالنكرة إذا كانت في سياق الإثبات لا تدل على العموم، لا تدل على العموم. مثال ذلك إذا قلت لشخص اذبح شاة، شاة شية نكرة، السياق هنا إثبات أم نفي؟ ها؟ إثبات. هل قلت له لا تذبح شاة ولا قلت له اذبح شاة؟ هو عنده 10 شية وقلت له اذبح شاة سيذبح كم؟ واحدة. إذن لن يذبح 10. لماذا؟ لأن هذه نكرة في سياق الإثبات، فالنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. أكرم طالبا، أكرم طالبا، وأنت عندك 20 طالب، هل تكرم الطلبة كلهم؟ ها؟ لكن لو قلت أكرم الطالب، في فرق، وهم 10 طلبة، نقول هم كلهم أهل للإكرام لأنهم كلهم يتصفون بوصف الطلب. أكرم الطلبة كلهم هاي إن كانوا أهل الإكرام، لكن أكرم طالبا واحد فقط. تحرير رقبة، ها؟ واحد. نعم، أنت عندك 10 رقاب وثبتت الكفارة في ذمتك، والله تعالى وجه لك الخطاب فقال تحرير رقبة، كم تعتق؟ ما هو كلهم. طيب فضرب الرقاب، ها؟ كلهم بلا استثناء، صحيح؟ إذن لابد أن تفرق. إذن العام لفظ مستغرق، المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، وإن شئت فقل العام اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة، وإن شئت فقل العام هو اللفظ الواحد الذي دل على شيئين فصاعدا مطلقا عند ابن قدامة بغير هذه اللفظ عند صاحب المستصفى الغزالي. طيب وكل هذه متقاربة. المحترز الأول خرج به ما لا يتناول إلا واحدا، صح؟ كالعلم، فالأعلام لا، أسماء الأعلام كلها لا تدل على إلا على واحد، لا تدل على العموم. والنكرة في سياق الإثبات، وقد قال في سياق الإثبات احترازا، لأن النكرة سيأتينا أن لها سياقات تكون فيها للعموم مثل النفي والشرط وغير ذلك. النكرة في سياق الإثبات، ومثل لذلك بقوله كقوله تعالى فتحرير رقبة، تحرير رقبة، هذه لا تدل على العموم، تدل على ماذا؟ هل تدل؟ هي تدل على العموم في الحقيقة، تدل على العموم البدلي أم الشمولي؟ البدلي. احنا قلنا عند أهل اللغة العام عندهم ايش؟ نوعان، نوعان وهما سواء، بدلي وشمولي. وش معنى بدلي وشمولي؟ العموم البدلي لا، ليس هو الذي يشمل. العموم البدلي ما هو؟ يعني واحد من الأفراد، واحد من الأفراد. فإذا قلت أكرم طالبا وهم 10، فإذا أكرم زيدا من بينهم امتثل الأمر أم لا؟ إذن بدلي يعني هذا أو بدل هذا أو هذا أو هذا، واحد من المجموعة. شمولي لا بد أن يعمم بالإكرام الجميع، لا بد أن يعمم بالإكرام الجميع، هذا هو الفرق. فتحرير رقبة بدلي وشمولي، بدلي وليس بشمولي، يعني لأنه لو أنه أعتق رقبة واحدة لا أجزأ، لا يشترط أن يعتق جميع الرقاب. أنت معنا يا بدر؟ واضح المسألة هذه؟ طيب يقول لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين، وإن شئت فقل وإنما تتناول واحدا على سبيل، لا على سبيل بدل، على سبيل بدل، لأنها لا تتناول جميع الأفراد. تحرير رقبة لا تتناول، هل فيه فرق بينها وبين فضرب الرقاب؟ ها؟ أي نعم في فرق، هذه نكرة والأخرى معرفة، وهذه في سياق الإثبات والأخرى أيضا في سياق الإثبات، إلا أن الأخرى معرفة. قال وإنما تتناول واحدا غير معين. ثم قال وخرج بقولنا، هذا محترث الثاني، بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد. نعم قد يأتي اللفظ يتناول جميع الأفراد لكنه محصور، هذا لا يسمى عاما يسمى خاصا. هو في الحقيقة ماذا قال ابن قدامة صاحب الروضة؟ العام اللفظ الذي يدل على أكثر من اثنين مطلقا، فصاعدا مطلقا، شوف مطلق هذا لا تستهين بهذه الكلمة. فمثلا إذا قلنا الرجل عنده 100 طالب، قلنا له أكرم 10 طلبة، هل هذا عام؟ لا ليس بعام، هذا بماذا خصص؟ بالعدد. ما قلت له أكرم الطلبة كله، قلنا له أكرم، طيب عنده 1000 طالب وقلنا له أكرم 900، نفس الشيء، سواء زاد العدد أم نقص، ما دام أنه ذكر عدد فلا يدل على العموم بل يدل على الخصوص. فهمتم الكلام؟ ولذلك قال فخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كاسماء العدد. فأنت إذا قلت أكرم 10 طلبة، أنت أردت أن تعمم بالإكرام جميع أفراد المذكور، والمذكور 10، لكن لا يدل هذا على أنه العموم، لأنك حصرتهم في 10 فقط وهم أكثر من 10. فهمتم؟ طيب فلو كان عنده 10 فقط، هو عنده الآن 10 طلبة فقط، وقلنا له أكرم 10 طلبة، أكرم 10 طلبة وهو ما عنده إلا 10، نقول الأصل أنه ليس بعام من حيث اللفظ والدلالة، لكن من حيث الحال والواقع سوف يعمم بإكرامه 10. وهذه المسائل الآن نخوض فيها ننتفع بها بعدين في النصوص الشرعية. فهمتم؟ لكنها يسيرة ولله الحمد. قال نعم وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما. نعم 1000، أعطي للألف كذا وكذا، عام؟ أجيبه بماذا؟ بالعدد، ليس بعام. إذن عندنا العام في تعريفه لفظ مستغرق لجميع أفراده بلا حصر، خرج بذلك شيئين، ما لا يتناول إلا واحدا كأي شيء، كالعلم والنكرة في سياق الإثبات. الثاني ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد. قد يتناول اللفظ جميع الأفراد لكنه لا يتناوله إلا محصورا، بماذا؟ بتقييده بالعدد. فحينئذ ماذا نقول؟ لا يدل على العموم، لا يدل على العموم. اقرأ الفاتحة في 5 صلوات، 5 في اليوم والليل، نعم هل هو عام؟ لا، لأنك حصرته بعدد. فإذا قلت اقرأ الفاتحة في الصلوات، أجيبه، سوف يشمل العدد ويشمل أيضا ماهية الصلاة، يعني أنها نوعية الصلاة، هل هي فريضة أم نفي. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول حصرناه بماذا؟ بحجر. واضح. نمشي ولا يكفي؟ ها نمشي؟ كيف؟ ما نستطيع أن نمثل حتى نأخذ الصيغة. نمشي؟ ما أخذنا شيء الآن. صفحة. أي. نمشي. قال المؤلف صيغ العموم، والمؤلف يمشي على كلام الجمهور. طيب ونذكر بعد ذلك الأقوال الأخرى. قال صيغ العموم، صيغ العموم سبع. أولا ما دل على العموم بمادته، مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. العموم يعرف من خلال الصيغ. المؤلف قال له سبع، وسوف نرى بعد ذكر هذه الأقوال هل هي أكثر. ما دل على العموم بمادته، فيه كلمات في اللغة العربية تدل على أن المسألة عامة، وأقواها قال العلماء كل، ومنهم من يرى أن كلمة جميع هي أقوى أدوات العموم. هذه الألفاظ التي أتت تسمى مواد للعموم، تدل على العموم بالمادة، مثل كل. كل من أدوات العموم. مثال: أعطي كل الطلبة الدفاتر. عام أم لا؟ كيف عرفنا؟ نعم. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر. أجيب. نعم. لكن سيستثنى شيء. هذه ما نتعرض لهذا البحث. هل كل عموم يخصص؟ هل هناك عمومات لا يدخلها التخصيص؟ سنذكرها. كل. كلكم لآدم وآدم من تراب. ما يشمل كلكم؟ كل الناس. كل الناس على اختلاف ألوانهم، أجناسهم، ألسنتهم، كلكم لآدم. حتى السود نعم يعودون لآدم، مع أن آدم ليس بأسود، صحيح أم لا؟ سبحان الله، لكن يعودون لآدم. كلكم لآدم. ولا مستثنى السود؟ لا مستثنى، وإن في بلاد التي تتغنى بالحرية ليسوا من بني آدم عندهم، صحيح؟ لكن جعلوا للحرية تمثالا كاذبا. جميع. جميع من ايش؟ من مواد العموم. مثال جميع. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جميعا يدخل فيهم الصالحون، يدخل فيهم، يدخل فيهم التائبون. نعم، حتى التائب يتوب، يتوب مما ينبغي أن يتوب منه، صحيح أم لا؟ الأنبياء. نعم، انتبهوا. جميع. مثال: جميع أو جميع. قولوا إن شاء الله الأمن. بل لله الأمر جميعا. بل لله الأمر جميعا، جميع الأمور كلها لله. طيب كافة أيضا من أدوات العموم ومواده: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتبهوا. كافة هذه من أدوات العموم. قاطبة أجمع ذكر العلماء قاطبة، أو أجمع العلماء قاطبة، أو المسلمون قاطبة، هذه أيضا من أدوات العموم عامة كذلك، مثل قوله تعالى ها مثل قوله صلى الله عليه وسلم وبعثت للناس كافة، هو قال في الحقيقة كافة لكن عامة. ها تقول عامة المسلمين، عامتهم أئمة المسلمين، النصيحة أئمة المسلمين وعامتهم، إيش آخر؟ إذن إذا قيل عامة إيش يدل؟ يدل على العموم. إذا وجدت هذه الألفاظ يا عبد النور وقيل لك هل هذه ألفاظ عامة أم لا، ما هو الجواب؟ نقول نعم. بماذا؟ كيف عرفت؟ تقول بمادته. تقول إيش؟ بمادته. فإذا قال تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ها ما هو العموم؟ ولكن ليس المراد أنه عام سوف يدل على أنه لا بد من العمل به مطلقا. ليش؟ لأنه قد يخصص بأشياء، هذا الذي لا بد أن نتعرض له. ولذلك العلماء إذا ذكروا العام يذكرون بعده الخاص، وإذا ذكروا المطلق يذكرون يردفونه بذكر مقيد حتى نحسن التعامل مع الأدلة، فهمتم؟ وإلا ضللنا عن الصراط المستقيم، صحيح؟ طيب الثاني قال أسماء الشرط كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه فأينما تولوا فثم وجه الله. أسماء الشرط من عمل صالحا، أين اسم الشرط؟ من، هذه عامة تدل على العموم تشمل الذكر والأنثى الشاب والعجوز. من عمل صالحا فلنفسه، فأين، وسواء اسم الشرط يدل على المكان أم الزمان أم الإنسان، نقول كل هذه تدل عليه شيء عجيب على العموم. طيب فهنا مثلا من عمل صالحا فلنفسه، فأينما تدل على، تدل على المكان، أينما تدل على المكان اسم شرط تدل على المكان، أينما تولوا فثم وجه الله، إيش نقول هذه عام تدل على العموم. كيف؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، فأسماء الشرط تدل على شيء على العموم. ثالثا أسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين ماذا أجبتم المرسلين، فأين تذهب؟ قوله أسماء الاستفهام خرج به حروف الاستفهام كالهمزة وهل وغير ذلك، هذه لا نقول إنها تفيد العموم، لكن أسماء الاستفهام تفيد العموم. فهنا فمن يأتيكم بماء معين، من يأتيكم بماء معين، أين اسم الاستفهام؟ من يأتيكم، هذه تفيد العموم، يعني أي من يأتيكم من الإنس من الجن، فهمتم؟ ثاني ماذا أجبتم المرسلين، أين اسم الاستفهام؟ ماذا، ماذا أجبت المرسلين؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين، أين العموم؟ كيف نفهم العموم هنا؟ إيه ولكن كيف نفهمه؟ لا كيف لا ما سياق، فيه مادة هنا، ها؟ ماذا أجبتم المرسلين أنتم، لا أنتم ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم يعني، لا كيف نفهم العموم، كيف نفهم العموم الآن؟ لا الخطاب للجماعة هذا واضح، لكن ماذا أجبت المرسلين العموم فهمناه من ماذا، كيف ماذا أجبت المرسلين لكل الناس، ماذا هذا ليس هذا المراد، قد أقول لك ماذا أجبت أنت هذا العموم، يعني يشمل إيش، يشمل نوعية الإجابة الاتباع، الاقتداء، الاستناد، الإيمان، ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ في إيمانكم، في تصديقكم، في نصركم لهم، في شد أزرهم، وهكذا. ليس المراد العموم أن الخطاب، قد يكون هذا الخطاب لمفرد. ماذا أجبت أنت؟ ماذا أجبت المرسلين؟ فأين تذهبون؟ كذلك يمكن أن نقول فأين تذهب؟ أي؟ ها؟ هذه الآية في أي، في أي سورة؟ تكوير، صح؟ في قوله تعالى قبلها، قبلها لا، قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين متعظ هم أمين، وما صاحبكم بمجنون ولقد رأوا بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ يعني بعد إقامة الحجج فأين تذهبون؟ يعني أين تذهب كما قال الكثير، أين تذهب عقولكم بعدما قامت هذه الحجج؟ أين تذهبون؟ إلى أي مكان؟ إذن يعم هذا جميع الجهات، فأين تذهبون؟ قال رابعا الأسماء الموصولة، كقوله تعالى والذي جاء. الأسماء الموصولة جمع اسم موصول، وسمي بذلك لماذا؟ لافتقاره لغيره، لأنه يتصل بغيره. والأسماء الموصولة نوعان، فيها مشتركة وفيها خاصة. فالمشتركة مثلا ما، من، ها، ما، من، الذي، أم خاص؟ الذين، خاص، خاص بماذا؟ ويدل على العموم، لكنه اسم مشترك خاص. اسم مشترك خاص، اسم موصول خاص لمن؟ للذكور، اللاتي للإناث، الذي المفرد المذكر. طيب إذا نقول قال الأسماء الموصولة كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك من المتقون. الذي اسم موصول خاص، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي اسم موصول يدل على العموم، دليل العموم في الآية أولئك هم المتقون، ما قال فهو المتقي، قال فأولئك هم المتقون. فإذا قال قال الآية نزلت في أبي بكر، وهذا عند بعض العلماء، عند كثير منهم الحق. فالجواب أن العبرة هل بخصوص السبب؟ لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من جاء بالصدق وصدق به فهو من المتقين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ولكن هذا في الحقيقة الذي ذكره المؤلف ليس على عمومه ولا إطلاقه، فإنه قد يراد بالاسم الموصول الخصوص، مثل أن تقول جاء الذي سيكرمنا. يا سويد، جاء الذي سيكرمنا واحد فقط، هل يعني به كل الناس كرماء مثله؟ صح، هذا قد يراد باسم الموصول الخصوص بحسب الدلالة. التي مثل قوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، هل كل من تحصن فرجها ينفخ فيها من الروح؟ أجيبوا، خاص، المراد به من؟ مريم. انتبهوا. مثال آخر قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين جاهدوا فينا العموم، يعني كل الذين يجاهدون فينا لنهدينهم سبلنا. أي الأنواع، بالسنان أم باللسان؟ يشمل كل، كل من جاهد في الله فإن الله وعده بأن يهديه سبل الخير، سبل الخير، ويوفق. ولذا يرى بعض السلف أنه إذا ما اختلف أهل الحضر والثغور ف فالقول قول أهل الثغور، واستدل بهذه الآية، قال لأنهم على ثغر ويذودون عن حياض الإسلام، فوالله وعدهم بالهداية الخاصة لنهدينهم سبلنا، فالقول قوله. هذه ذكروها في المغازي، في كتاب المغازي، يقولون إذا اختلف الفقهاء الذين هم في الحضر يعني في البلد مع فقهاء، لا شك ما هو عامة ولا جهلة، لا لا، مع فقهاء وهم في الثغور، فالقول قول من؟ قول الفقهاء الذين في الثغور، لا بد أن نقيد، فهمتم؟ ما هو رويبضة في الثغور، لا، ليسوا رويبضة، فقهاء، إن كانوا فقهاء حقيقة فالقول قولهم. استدل بهذه الآية ليش؟ لأن لهم هداية خاصة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أين اسم الموصول؟ لمن؟ من اسم الموصول؟ من ننظر، قد تكون اسم شرط وقد تكون اسم موصول. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني لكل من يخشى، كل من يخشى فإنه يعتبر بأخذ الله عز وجل لفرعون، فرعون نكال الآخرة والأولى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، لحد ولله ما في السماوات وما في الأرض، أين اسم الموصول؟ ما، صح؟ هذه مشتركة، صحيح أم لا؟ أي نعم. تقول ما في الدار كلهم مجتهدون، يعني كل الذين في الدار، أو ما في الدار مجتهدون، انتبه، لا تنوي بذلك النفي، ما هو معناها أنه ما في الدار مجتهدون؟ تقول ما في الدار مجتهدون، يعني الذي في الدار مجتهدون. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. كل ما يعلمان من أحد، قولان صحيح. هذه قصة من؟ هاروت وماروت، ماذا قال الله عنهم؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذه فيها بحث طويل جدا وكلام طويل وعريض لابن جرير وابن كثير. ها؟ صحيح العقيدة. في من اعتقد ان هاروت وماروت ملكان هم الذين، هم اللذان يعلمان سحر الناس. صح. ما قولنا؟ تكلمنا عن احنا تكلمنا عن هذا في المقدس، لكن ياتينا ان شاء الله في الكلام عن نبي الله سليمان وتبرئته مما نسبه إليه أعداء الرسل، ها، من أنه كان ساحرا أو كان يعلم الناس السحر، لأنهم ظلوا بشبهة واستدلوا، ربما ذهبوا لقالوا حتى قرآنكم يدل على هذا، وصدقهم بعض الناس، صدقهم بعض الناس. طيب، لله ما في السماوات وما في الأرض، ايش نقول؟ ها، تدل على أي شيء؟ على العموم. في السنة، فيما سقت السماء العشر، أبدا، فيما سقت السماء العشر، يعني في كل ما سقت السماء لابد من إخراج العشر، صح؟ هذا الظاهر، هذا هو الظاهر.